الذي هون عليه كل هذا أنه محب. فالحب مركب لا يضل راكبه، اركب الحب واغمض عينيك تصل، لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقلب السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعيد من استطاع ان يتلبس بها ما استطاع من الاسباب الجالبه للحب: اقامه النسل بعد الفرض، فانه من فعل ذلك تقلب من درجه الى درجه، تقلب من درجه المحبه الى درجه المحبوبيه. وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه، وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد منه. فانظر الى هذا الحديث الرائع، وهو من اشرف الاحاديث في صفه الاولياء. الولي الذي انتقل من المحبه الى المحبوبيه، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى احبه الله. هذه معنى انه يترقى بقى من المحبه الى المحبوبيه. فعندنا درجتان في الاوامر الشرعيه، درجه الاولى درجه الفرضيه. ان الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض او الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. حد والالزام، افعل وجوبا، يعني لا اختيار لك، الامر جاي لجهات العلماء، لا تستطيع ان تقول لا، بل ينبغي ان تنفذ. هذه معنى كلمة واجب. ثالث الواجب آدم. وأنا أنبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، ألا وهو إعفاء اللحية. هل تظنون إعفاء اللحية مردوده إلى المكلف يعفيها او يحلقها؟ لا، لا يحل له ان يحلقها. الكلام ده كلام الائمه الاربعه، كلام ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وداوود، المذاهب الخمسه اللي هي ظاهره في دنيا الناس اليوم. والائمه الاخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الاوزاعي وزي اسحاق بن راهويه واخرون، كلهم يجمعون على وجوب اعفاء اللحيه، وجميع اصحابهم على هذا الامر.

فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الاجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يضحك الى هذا العبد، ومن ضحك الله عز وجل له فقد رحمه. يبقى هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما اذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فانه اذا وصل الى هذه الحاله يمنع من الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نعس احدكم فليدر فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم وغلبة النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدو: اللهم خذه اخذ عزيز المقتدر، يقول: اللهم خذني اخذ عزيز المقتدر، فيدعو على نفسه او لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته الا يصلي. إذا صلى لا فرض عليه، وبعدين تنفس يتقرب إلى الله عز وجل ويقترب فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة. ما أشد غضبنا الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون، ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري احد كنه نزوله ولا صفه نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ حتى يطرق الفجر. وهكذا في كل ليله. فالعبد يغتنم الفرصه دي واستيقظ، انما اللي يليق طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الساقط والاجساد العاريه، الاجساد العاريه، الا يصل مثل هذا السالك الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. إشكال المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال للمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتطور، يلقى الله سكران في ساحة العرض. رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا فرض، عندنا نفس عبد ادى ما عليه يبدا يتربى. كثير من اخواننا يسالني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوه من خصال البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفسخ العزيمه السبب بانتساخ عزيمته انه لا يقوم بالفرض، ولا يتصور رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم، وبعدين يصلي منه خميس، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يسهل عليه أن يتوقف. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جميعا فرض. إذا سمع الأمر امتثل، عوف كذلك يقول ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله شيئا. رايح وبعدين هو بيختلف منه سمعه يقول من استغنى يغنيه الله ام راجع. شاب يجيبه ويكلمه رجل بينتفع. وقال لغيره لما قالوا له اوصنا قال لا تسألوا الناس شيئا فاخذوا النهي على عمومه فكان يسقط صوت احدهم وهو على ذنبته فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت انما ينزل حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امراته في ليله زفافها وقام يصلي واشتكت المراه الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سالها كيف حال عبد الله معه قالت نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال فاقبل علي ابي فسبني وعذبني وعضني بلسانه وقال انكحتك امراه ذات حسد من قريش فاعضبتها وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجه ان العباده ضيعت العجز منه. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم احد الحفظ. في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله. عنده جلد ويقف ويتعبد ليه محب محب. فأرى بعض الناس قد يقف الصلاة ربع ساعة يوم إذا كان عاد مع بنت ولا حاجة يقف بالثلاث أربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بتوجعه ولا أي حاجة. مش ضروري أي حاجة بيحبها أي حاجة بيحبها طالما انه محب يسهل عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بكلامه. وتعجبني كلمه ابي بكر الصديق في هذه المناجاه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر يسر في قراءته قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد اسمعت من ناجيت انا وان كنت اسر لكن من اناجيت سمعني. وفرق بين قراءه المحب وقراءه غيره. ان المحب قد تهزه ايه فلا يستطيع ان يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتليل الثاني قام لآية حتى أصبح آية لها معنى عند محب يتنعم فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع ان يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابه عبد الله بن عمرو بن العاص ده هو كان يصلي وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه طيب يعني صلي ولم لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الاخر خالص بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياه يمكن تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص 73 سنة، فوهنت قواه ولم يستطع ان يصوم يوما ويوما، فكان يفطر الايام 10 ايام ورا بعض يتقوى، وبعدين يجيب 10 ايام صيام ورا بعض. لو اي واحد منا مثلا عرض له هذا الامر، قال رسولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. فلماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه ويأخذ بالرخصة والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه، بس يتطوع. التعليل ورد في الرواية، قال لكنه كره أن يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره أن يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع أن يفعل هذا إلا رجل تمم الفرائض على وجهها. فمن يسهل عليه أن يفعل النافلة بهذا الجد وبهذا الإتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى احنا بننفسخ عزائمنا ليه؟ لأننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجرب أقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك النفس. بالعكس سوف يسهل عليك النفس مهما كان صعبا. وأنا ممكن أشبه المسألة دي بتشبيه كلنا يهضمه ويعلمه. جماعة هم علماء الحركة يقولون أصعب شيء على الموتور، موتور السيارة مثلا، أول نقل أول ما تتحرك. الطائرة أصعب شيء عليها أول ما تبتدي تترك الأرض. خلاص؟ بعد ذلك الموتور بيستريح مع السرعة. في حاجة في الطيران اسمها الطيار الآلي. الطيار الآلي طيار نفسه لا يتدخل. بعد ما تطير الطيارة ويأخذ المسار بتاعها، طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم، خلاص يبتدي الطيار الآلي هو اللي ماشي الطيار، وتبتدي الأجهزة نفسها والمحركات تستريح بسبب قوة الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض، لأن الشيطان يهمه جدا ألا تقيم فرض الله. يبتدي يعمل لك عراقيل. أول ما تفعل الفرض يسهل عليك أن تفعل النفس، فسهل عليك مهما تنوع النفس. وهنا بقى وما تقرب عني شيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال، لأن النوافل لا آخر لها، واسعة جدا، ولا يحيط بها إلا نبي. أن يفعل المرء كل أمر أمر به على سبيل الاستحباب ما يعرفش يجيبها كلها إلا نبي. قد يأتيها المرء يمنى يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا. نفسيته مستريحة، عنده إيمان عالي. جاء رجل في الطريق فسبه، يوم يغفر له ولا يضيق به صدر، لسه متخانق وعامل مشكلة وبتاع وطالع من مظلمة وصدره أضيق من سم الخيار. قبل واحد بس يقول له سلام عليكم انطبق في الخيار. فهو أول امبارح سامع، طب النهاردة ليه؟ الإنسان بأحوال لا يستطيع أن يفعل المستحبات جميعا إلا نبي. قد يفعلها المرء جملة ولكن في مرة دون مرة. فإذا واظب عليها انتقل بقى إلى الدرجة الأعلى، إلى درجة المحبوبية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها فإن أحببت. إذا فعل كل هذا ووصل إلى درجة أن يحبه الله عز وجل، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

تحت الأرض لحد النهاردة. أبي وأبوه بقالوا 50 سنة ميت و30 سنة ميت. سرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الأرض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لإما الفضلاء اللي احنا بنتكلم عنهم الآن، لإمام أحمد ولإمام مالك والبخاري، دول ميتين فوق 1300 سنة، 1300 سنة ميت تحت الأرض. والله أعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة اللي تطلع عليه يا أصحاب الحساب، تعرفوا تحسبوا كويس، تحسبوا بس الجدول. 70 سنة أدي 1300 سنة في مقابل 70، ولسه في يوم طوله 50,000 سنة، ولسه بعد اليوم ده جنة ونار. فكانت المسألة كذلك، ورأس المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في أحب الأعمال، يحصل تفاضل بقى. طب أحب الأعمال إلى الله أن أتصدق ولا أقوم الليل؟ طيب أصوم ولا أقرأ القرآن؟ قلنا المسألة ينبغي أن تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الأول قدرته، الاعتبار الثاني قيمة العمل وأجره. فقد لا تطيق الصيام، صيام النافلة لا تستطيع أن تصوم النافلة. يبقى توجه إلى عمل آخر، لأن جئت عشان تصوم وأنت مجهد تعبان، يبقى حكمه في الصلاة، صلي بسرعة، كلام عن كلام، أمر معروف أنا أعرف ما تستطيع أن تفعله. مثلا عندك مذاكرة علم مش هتقدر تذاكر تعبان، الصيام لما يعطلك كل الأعمال دي لا، اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، فقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان قليل الصوم، صيام النافلة طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال: إن الصوم يصدني عن الصلاة وقراءة القرآن وهما أحب إلي. قلبه يجري بقراءة القرآن، يجري بالصلاة أكثر من الصيام، خلاص؟ يبقى أنت تنظر إلى قدرته وتنظر إلى أجر العمل، وتبقى زي التاجر التاجر الماهر. نحن جميعا متفقون على الآية. دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة، قريب ثالث. لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه بس. ولون آخر الألف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم يأخذ 20 ويأخذ 50؟ أبدا. إنما يأخذ الأقل إذا كان فيه سبب، كأن يكون البضاعة اللي هي بتكسب 50 غير مضمونة، أو يسرع إليها السلف، أو جديدة في العرض ولا ندري ألها الزبائن أم لا. لابد أن يكون هناك شيء يجعلك تأخذ الأقل وتترك الأعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه أنه لا يوجد مرجح، هم الاثنين زي بعض. هل هناك عاقل يقول لك لا أنا أكسب 20 وأترك 50؟ هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله، ليه؟ قالت لي ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص؟ إذا آخذ اللي تحتيه. ما عدش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عن أستثمر عمري 60 سنة، عايز عمري عند الله يكون 3000، 4000، 5000. احنا النهارده في شهر رمضان، النهارده 15 رمضان، خلاص يعني كلها 4 ايام وهندخل على 10 اواخر من رمضان. العشر اواخر من رمضان دي فيها ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. ألف شهر يعني 83 سنة واربع شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأنما عبد الله 83 عاما. مش عايش 83 سنة، لا عايش 83 سنة، لو مات سنة 83 سنة بينام 20 سنة وبيهفر في 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره مش صافي، يعني هيطلع من 83 سنة لو عاش في الدنيا يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد لله عز وجل، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عدد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر بتاتا، موظف ياخد اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده هو ها، عشان ده رجل رايح يتلبس بعباده فلا يحل له التزويج. فرجل ده تفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في 10 سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنة، لو في 20 سنة يبقى عدى 1600 سنة عابد لله عز وجل. فإن تزيد من عمرك الإنسان بالنظر بقى إلى كل الأحاديث التي سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، تلمها كلها وتجتهد أن تجمعها من الكتب بشرط الصحة طبعا، وبعدين تدخلها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل عمل ده العدد إلى اللي بعدين العدد إلى اللي بعدين، بس كده تاجر مال. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبه. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها وليها.